بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أن ذكر الشيخ رحمه الله الدية التي تكون في حق من قتل، سواء كان عمدا القتل أو كان خطأ، سواء كان مسلما أو كان مستأمنا أو كان معاهدا أو كان مجوسيا أو كان نصرانيا، كيفما كان أعطانا كل نوع من هذه الأنواع ما هي الدية التي ينبغي أن تدفع له. بقي عندنا قسم آخر، اعتدي على إنسان فزال منه معنى من المعاني، أو زال منه طرف من الأطراف. وأقصد بالمعاني أي إن الإنسان لا يعني أحيانا يعتدي على إنسان آخر فيذهب سمعه أو يذهب بصره أو يذهب كلامه أو يذهب نطقه. هذه أشياء لا ينقص الإنسان من حيث الأطراف منها شيء، ولكن ينقص شيء عظيم، وهو أنه فقد سمعه، فقد بصره، فقد ذوقه، فقد شمه، فقد كلامه، إلى غير ذلك. أما بالنسبة للأطراف، قد يفقد يدا أو يفقد رجلا، قد يفقد عينا، قد يفقد جفنا، قد يفقد سلامية من أصبعه، فماذا في كل شيء؟ باختصار ننظر إلى كل حالة من هذه الحالات. إذا كانت المسألة في الأطراف فننظر هل هذا الطرف متعدد أم هو واحد؟ فإذا كان متعددا فإننا نقسم الدية مهما كانت، نفس دية صاحبه نقسمها على الأطراف. وإن كان هذا الطرف الذي أو القطعة التي اعتدي عليه فيها ليست متعددة، عند ذلك ماذا نفعل؟ نأخذ دية كاملة. أضرب على ذلك مثلا بسيطا. كل إنسان له يدان، فلو قطع له يد عند ذلك فيها نصف الدية، لو قطع له رجل فيها نصف الدية لتعدد رجلتين عنده، يدان، إلى غير ذلك. أما بالنسبة للأصابع فإننا نجد أن لديه 10 أصابع مثلا، فهذه الأصابع توزع الدية على الأصابع 10. فلو كانت الدية 100 من الإبل، ففي كل أصبع من الأصابع 10 إبل. الآن إذا كانت الواحدة فيها 10 إبل، طيب الواحدة مقسمة إلى 3 سلاميات، لو قطع منه سلامية واحدة كم تساوي؟ تساوي 3 وأيضا ثلث، 3 وثلث من الإبل. طبعا 3 معروفة والثلث بالقيمة. طيب هل هنالك فرق بين الأصابع؟ نعم، الأصابع كلها كل أصبع فيها 3 سلاميات إلا الإبهام، ففيه سلاميتان. السلاميتان لو قطع له سلامية من الإبهام ففيها نصف، لأن السلامية بالنسبة للإبهام تشكل نصف الأصبع، ولذلك لو كانت فيها 10 السلامية الواحدة صار فيها 5. بالنسبة للنطق مثلا، أطعمه شيئا في فمه فبعد ذلك فقد بعض الحروف، نوزع الدية على 28 حرفا، نمر عليه حرف حرف حرف حرف، فماذا فقد من الحروف؟ نقسم كل حرف الدية على 28، طلع معنا قيمة الحرف الواحد، نضربها بعدد الحروف التي فقدها من أثناء الكلام، عند ذلك هذا ما يكون في الدية. الأسنان كذلك، يعني عندنا الأجفان أربعة إلى غير ذلك. فسنرى كيف أن الإسلام وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ليس اجتهادا من عند الفقهاء، وإنما هو كتاب يسمى هذا الكتاب بكتاب عمرو بن حزم، وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا عمرو بن حزم كان جلاد للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الجلاد يعرف الحقوق تماما، ولذلك إذا كان قد كتب له فيعرف، وكثرت الرواية عنه في الجنايات أكثر ما تكثر عنه في غير هذا الأمر لقربه من هذا العمل الذي يقوم به. هذا بشكل عام، كل عضو يتعدد تنقسم الدية عليه، كل عضو ينفرد فيه دية كاملة. يعني نفهم من ذلك، من الممكن أن يعتدي إنسان على إنسان آخر فيكون له عدة ديات، والإنسان باقي على قيد الحياة، ليس معناه أي أخذ دية كاملة ماذا يريد بعد ذلك، لا يريد ديات. مثلا لو قطع له أصابع يديه وأصابع رجليه صار كم دية عنده؟ ديتان. فبعد ذلك مثلا فقد منه حاسة الشم، دية ثالثة. لطمه على خده ففقد مثلا حاسة السمع، صار دية رابعة. أظهر عليه ضوءا شديدا حتى فقد بصره، صار دية خامسة. قطع له ذكره، صار دية خامسة. سل له خصيتين، صار دية وهكذا كل ما تعود، وهو على قيد الحياة باقيها. فالإنسان عند الله تبارك وتعالى غالي وعزيز، ولذلك أبسط ما قيل لهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله عز وجل من هدم بنية مسلم. هدم الحجر الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله عز وجل من هدم بنية مسلم. فلينظر الظلام الذين يعتدون على الأبرياء في هذه الحياة الدنيا بما مكنهم الله تبارك وتعالى في الأرض، كيف يقفون يوم القيامة عندما يقول ربنا سبحانه وتعالى: وإذا الصحف نشرت، في أي كتاب، في أي يد سيأخذون كتابهم، وماذا سيقال لهم، وكيف ينتقم الله منهم يوم القيامة؟ هذه مسألة ينبغي أن يفكر فيها كل إنسان تقلد منصبا من المناصب، فليتق الله تبارك وتعالى فيه. فكيف بالناس الذين ربما يقررون على إبادة أمم، إبادة أمم أحيانا وإبادة شعوب، كيف يقفون في يوم القيامة وكيف يكون الحساب لهم؟ الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين، والله سبحانه وتعالى عادل في حكمه. ولذلك نرى ما ذكره الفقهاء من خلال مفهومهم لحديث عمرو بن حزم رضي الله عنه. قال: وتكمل دية النفس، وسبق أنها مئة من الإبل. يعني إذا كان الإنسان مثلا حرا ذكرا مسلما في هذه الأوصاف، مئة من الإبل في قطع كل من اليدين والرجلين. يعني إذا قطع اليد كاملة، اليدين من أصلهما ولو من مرفقهما ولو من الرسغ ولو من الأصابع، قطع صار لليدين. لكن الآن يذكر مسألة يد، قطع يده بهذا المعنى. كما نقول مثلا، نقول قطعت يد السارق، من أي مكان تقطع يد السارق؟ من الرسغ. تقطع يد السارق من الرسغ، فلو قطع اليدين من الرسغ مشرط من الأصل ففيهما دية كاملة. وكذلك لو قطع الرجلين، في قطع كل من اليدين والرجلين. الرجل أقل ما يسمى قطع، من أين؟ من الكعبين. نعرف ما هما الكعبان؟ في عقب وفي كعب. العقب الذي يكون ملاصقا للأرض، والكعب هو الذي ينتهي به الوضوء، وهو العظمان الناتئان من عندما المكان الذي ننتهي به الوضوء، يعني في أول الساق، عظم ناتئ هذا يسمى كعب. وإذا بلغ الإنسان في وضوئه إلى الكعبين كذلك يجب عليه أن يستر بالخفين إلى الكعبين إلى غير ذلك. فإذا وصل بالرجلين إلى الكعبين فما فوق، عند ذلك ماذا عليه؟ عليه في هذه الحالة دية كاملة. قسم كم يد الإنسان؟ هذا الأمر الذي خلقه الله لا عبرة في أن يكون هنالك إنسان له ثلاثة أيدي أو أربعة أيدي، فيجب في كل يد أو رجل 50 من الإبل. وفي قطعهما، يعني لو اعتدى على الطرفين يدين أو رجلين، 100 من الإبل. أن فهمنا مسألتين. مسألة الأولى، الدية إذا كاملة إذا أخذ شيئا متعددا بالشكل الكامل، يعني الإنسان ما له أكثر من إيدين، ما له أكثر من رجلين. وفهمنا شيء آخر، أن الدية تقسم على عدد هذه الأطراف، على عدد هذه الأعضاء. نعم. الآن أعطانا مثال إلى ثلاثة، وتكمل الدية في قطع الأنف. الأنف له ثلاثة أقسام، منخر، هذا على اليمين يسمى منخر، على اليسار يسمى منخر، العظم الذي يلين في الوسط وهو حاجز ما بين الطرفين هذا يسمى حاجز. إذن الأنف مقسم من ثلاثة أقسام. إذا قطع الأنف كاملا ففيه دية كاملة. لو قال بساوي له عملية تجميلية بدفع تكاليف العملية كلها، شو بيطلع عليه؟ هذا شيء، والعقوبة بينه وبين يعني في القضاء إنما تكون ما هي؟ دية كاملة. في هذه الحالة لو قطع له منخرا واحدا ثلث الدية، المنخر الثاني ثلث الدية، الحاجز بينهما ثلث الدية. فنجد أن العضو الواحد من الممكن أن يقسم إلى ثلاثة أقسام. قال وتكمل الدية في قطع الأنف، أي في قطع ما لان، ما لان منه، بسموه هذا المارن، هذا بتعمل كل واحد يعمل مناخيره فبلاقي يذهب إلى ذات اليمين وذات الشمال. وفي قطع كل من طرفيه والحاجز ثلث دية. وتكمل الدية في الأذنين أو قلعهما. الأذن عنا شيئين فيها، عنا شيء يتعلق بأنها مصدر للسمع، وعندنا آلة، كل شيء لوحده. الآلة هذا الشكل، لأي سبب من الأسباب قطع له الأذن، فقط هذه الآلة الخفيفة جدا التي ربما ينظر الإنسان إليها باستهتار، فهي قد خلقها الله بهذا الشكل، أعطت جمالا للإنسان وجمعت له كل الأصوات التي تأتي، وبعد ذلك أدخلتها إلى مدخل السمع فحللها، فنفهم لسان التخاطب بين بعضنا البعض. إذا قطعت هذه الأذن فعندنا منها كم أذن؟ يمنى وأذن يسرى. إذا قطعت كل واحدة منها فيها 50 من الإبل. ولو بقي السمع، السمع شيء لطيفة والعضو شيء آخر. قال في قطع الأذنين أو قلعهما، يعني ربما بعض الناس يشد الأذن وبعد ذلك ناس يقولوا كرت أذنه مثلا، شد خلع له إياها من الأصغر. نعم، من فعل ذلك؟ أبو جهل عليه لعنة الله. ماذا فعل؟ عندما قرأ سيدنا عبد الله بن مسعود الرحمن علم القرآن على سطح الكعبة، جاء فضربه وقلع له أذنه. ولذلك عندما رآه بعد أن ضرب وكان قد جعل الله سبحانه وتعالى حياته على يد صغيرين التحقا برسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ ومعوذ هؤلاء الصغار، فالله سبحانه وتعالى لم يضربه إنسان والله كبير في السن. جاء سيدنا عبد الله بن مسعود وكان إنسانا قصير القامة خفيف البدن وهو مضطجع، يعني حاول أن يصعد عليه هو مضطجع، كم ضخم أبو جهل وكم سيدنا عبد الله بن مسعود نحيف جدا، حتى أخذ سكينا ثم حز رقبته ثم جر، لم يستطع أن يحمل رأسه فجره إلى النبي عليه الصلاة والسلام جرا، وقال يا رس ما هذا؟ قال أذن بأذن والرأس زيادة. فهذا ما كان طبعا أذن بأذن أي التي أخذ يعني، وهذا أخذت في يوم الجهاد في سبيل الله عز وجل، يعني في القصاص في الحياة في القصاص حياة. نعم، إذن من الممكن أن تقلع الأذن، من الممكن أن تقطع هذه الأذن، نعم، أو قلعهما بغير إيضاح. فإن حصل مع قلعهما إيضاح وجب أرشه. ما معنى هذا؟ قطع لكن جور، لا تحد يقول الناس يعني أخذ شيء من الرأس، هذا الإيضاح صار في جورة أيضا، ما أخذه من الظاهر فقط. إذا كان هذا فيه إيضاح نقول الأذن فيها 50 والإيضاح فيها حكومة، يعني ماذا يقدر أهل الخبرة؟ بأي شيء اعتدى عليه زيادة على الأذن هذه كم تقدر؟ بجمل، باثنين، بثلاثة، بخمسة، هذا الإيضاح كذلك نقدره. فإن حصل مع قلعهما إيضاح وجب أرشه، وفي كل أذن نصف دية، ولا فرق فيما ذكر بين أذن السميع وغيره. قال له هذا أطراش، نحن ما عم نحكي على السمع الآن، نحن عم نحكي على آلة، هذه الآلة آلة فيها خير، فيها تجميع صوت وفيها جمال، بالنسبة للأطراش أذهبت له الجمال أقل الدرجات، هذا الجمال فيه 100 دية، 100 من فيه دية 100 من الإبل. ولا فرق فيما ذكر بين أذن السميع وغيره، ولو أيبس الأذنين بجناية عليهما ففيه مادية. الأذن لينة، كل واحد لو حيك بيجعل أذنه بلاقيها طرية، تتكيف كيفما شاء، يعني تلين معه، لو فعل له أمرا قال له خذ مثلا ضحك عليه بدهن مثلا بمرهم لنفترض، صارت اذنه هلا يابسه تماما مثل لوح الازاز، اذا عملنا هيك بتنكسر مثلا. ايبسهما اي فقد الحركه منهما، فقد المرونه منهما عند ذلك، وكان ذلك بجنايه عليهما ففيهما دية، ولو كان على قيد، ولو كان بنفس الشكل تماما، تحول من لين الى يبس. نعم، هذا شيء. نأخذ مثالا آخر، والعينين. نعم، العين طبعا هي من أعظم الجوارح نفعا، حتى قال بعض العلماء ربما تصل نفعها بالنسبة للحواس إلى 80%، فإنك ربما تلقط الكلام فيها وأيضا تشعر فيها، حتى لو كان لم يشعر الإنسان، حط حاله بآنية زجاجية بيعرف انه في رياح او بشدتها وفي غبار وكل ذلك من الرؤية دون الاحساس، بشوف ثلج ومطر بيعرف انه في برد بعينه، مشرط يكون الى غير ذلك، ففيها يعني بعض الاحساس. حتى بعض الناس وصل الى درجة من الذكاء، لو واحد يتكلم على بعد فانه يعرف ماذا يتكلم دون ان يصل السمع اليه، وذلك بطريق البصر. ما يهمنا كيف ما كان، فهمان ولا غير فهمان، العين إذا ذهبت ففي كل عين نصف الدية وفي العينين دية كاملة. قال هذا الزلمة أحول أعور أعمش ما بيشوف بالليل، أخي هو رضيان بعينه وما بده حدا يعتدي عليها، واللي بيعتدي عليها قيمتها 50 جمل، فكيف ما كانت أحول أعور أعمش، فالأحول الذي يرى في ميلان معين، حطه هيك عليه، بيكون طبعا أعطيه شغلة بمد إيده يا يمين أو يسار. نعم. الأعور يعني فيها شيء من عدم الرؤية تماما، وكذلك الأعمش وهو الذي لا يرى ليلا، يرى نهارا ولا يرى ليلا. يعني حتى ولو كان فاقد الرؤية في العين وبعد ذلك قلع منه العين، العين كآلة فيها الرؤية شيء مثل الأذنها والعين شيء أخرى. وفي الجفون الأربعة، خلصنا من اثنين، أعطانا مثال عن اثنين وأعطانا مثال عن ثلاثة، والآن يعطينا مثال عن أربعة، الأجفان والجلد هذه التي تحفظ الله سبحانه وتعالى فيها العين، جلدة فوقية وجلدة تحتية صارت هدول، وجلدة كمان إلى اليمين وواحدة إلى اليسار، صاروا عنا لليمين تنتين ولليسار تنتين، صاروا أربع جفون. في مسألة هامة جدا، حتى الأطباء مؤاخذين في ذلك، يعني طبيب أخطأ في هذه المسألة وهو غير مبالي في علاج إنسان فأدى ذلك إلى، فهذا معاقب عند الله عز وجل عند القاضي وعليه حتى الطبيب، وحاول الإصلاح مسألة أخرى. أما هو تسبب، حكم الأطباء، لا كما يفعل في بلادنا بيتفق الأطباء مع الطبيب بالتقرير على طول الطبيب على حق، لا هذا خطأ، نقول بصراحة هذا ما يحدث حياتهم، ما طالعوا الأطباء هذا إذا وكلوا لأمر فهذه أمانة وهذا قضاء، وسيأتي هذا الإنسان الموكل، هذه اللجنة التي وكلت بهذا الأمر، هذا يعني خيانة، عدل، قضاء، هذا قضاء طبي، فالله سبحانه وتعالى يؤاخذه مثل القاضي اللي يقضي ما بين الناس تماما، فقاض في الجنة وقاضيان في النار، مو شرط القاضي اللي يقعد على الأصبع، لا، حتى واحد بتحاكموا إليه اثنان. اخواني المشكلة اليوم انه الناس لا يتكلمون كلام الحق، احيانا بيجيك واحد ناس ملاح وبيصلي وربما عامل طالب علم يمكن يتكلم فيأتي بالكلام إلى نفسه خطأ، ثم يأتي الآخر، ولذلك إياك أن تحكم بين اثنين إن كنت جاهلا بالحكم. المسألة الثانية، عليك أن تسمع من الطرفين تماما، ولو كان المتكلم من أعدل الناس. بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتهر سيدنا عمر، اشتهر سيدنا أبو بكر أعدل منه، يعني له مقام عالي جدا، ما سبقكم أبو بكر بكثير صلاة ولا كثير صيام، ولكن شيء وقر في الصدر وصدقه العام. لكن سيدنا عمر رضي الله عنه كان مرة في السوق وأراد أن يشتري خيلا، فركب الخيل بعد أن سامها، قالوا له مثلا بعشرة، سامها، قال أتسمح لي أن أجربها؟ قال خذها. فلما ركبها سيدنا عمر وكان رجلا بدينا وكان رجلا طوالا، ركب هذه الدابة فانكسرت رجله بالدورة اللي عم يدور فيها، انكسرت رجل الدابة، ما عجبته سيدنا عمر حقيقة، مو لأنه انكسرت رجلها، حقيقة ما عجبته، قالوا يا أمير المؤمنين أنا سلمتك الدابة سليمة وانت رجعت لي هلا مكسورة. الحقيقة ما كان معروف ما هو الحكم. قال سيدنا عمر أتقبل أن يحكم بيننا أول رجل يدخل إلى السوق؟ قال نعم. ما تحكم إلى كتاب الله، أمر جميل جدا، صرت أنا خصم وأنت خصم، أنا لا يصلح أن أحكم عليك الآن. فدخل رجل وكان شريح رضي الله عنه، ربي سبحانه وتعالى لما يريد شيء يحقق أسبابه، مثل ما قالوا أول رجل يدخل بيحمل الحجر دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا أيضا دخل شريح القاضي. شريح لم يكن قاضيا، واحد من البشر، كان إنسانا عاديا. قال لي عمر هنا بيت الشاهدة، تكلم فتكلم. قال لي صاحب الفرس تكلم، قال هو كما قال لم يزد ولم ينقص، بحق لي له هو الذي عليه من تكلم فيه سيدنا عمر. إذا القاضي إذا كانوا اثنين صادقين بكفي يسمع، طبعا اقرار الثاني انه هذا الكلام ليس فيه زيادة ولا نقص، هذا شيء هام جدا في هذه المسألة. قال يا أمير المؤمنين، هون طالع حكم بقى، إما أن تؤدي ثمن ما سمت، قال لك بعشرة ادفع العشرة، أو تعيد كما استلمت، أخذت ساغ وترجع ساغ. إما أن تؤدي ثمن ما سمت أو تعيد كما استلمت. سيدنا عمر انحكم عليه هلا بشيء انه ياخذ دابة مكسورة بسعر يعني جيد. في هذه الحالة اعجب سيدنا عمر لانه الحكم كان عليه، ليس لان الحكم عليه، لا، لان الناس لا يهابون عمر، يهابون الله اكثر من هيبتهم لعمر. ارتفع الامر، فصار سيدنا شريح القاضي بعد ذلك، قال عينتك قاض على المسلمين لانك حكمت علي. يمكن اليوم ما بينعرف وين صار محله. ممنوع احيانا انسان له جاه، له مكان، له وزارة، له منصب عسكري سياسي ان يحاكم. لماذا؟ كل الناس امام القضاء سواء. ولذلك الامم كانت تقيس نفسها دائما في مسألة القضاء. حصل فساد ببريطانيا، فساد كبير جدا، كان رئيس بريطانيا تشرشل يقال له، كان يسأل عن كل فاسد فاسد فاسد، ثم وصل إلى مرحلة قال كيف القضاء؟ قالوا ما زال القضاء سليما، قال نحن بخير، ما دام القضاء سليم خلاص بيرتفع الأمر للقضاء كله بينحل، المذنب يأكل عقوبته ولا يكون هنالك مظلوم في المجتمع. شوف كلام، حتى أعدائنا صاروا يفكروا. صار سيدنا عمر بيجعلوا له تماثيل وصور في المحاكم الأجنبية اليوم، جعلوا له يتصوروا، جعلوا صورة انه هذا صورة العدل، واحد من المسلمين سيدنا عمر. مع ذلك مرة سئل بعض الناس ماذا أثر عمر في الإسلام، قال تأدب يا بني فإن عمر تأثر في الإسلام ولم يؤثر في الإسلام. عمر اللي غيروا الإسلام وهو غير الإسلام، في فرق كبير جدا عندما نريد أن نتكلم في شيء من هذا. طبعا خرجنا عن الموضوع قليلا، ولكننا نريد دائما أن المسألة أن تكون دائما عندما نتكلم في هذا، ما هو السبب الذي أصيب فيه هذا الإنسان، وفي الجفون الأربعة وفي كل جفن منها ربع دية، واللسان لناطق سليم الذوق ولو كان اللسان لألثغ وأرد. اللسان يا أخواننا له عملين، له عمل أنه أحد أدوات النطق. في حروف أحيانا بتخرج من الشفر، مثلا بتقول نيم طالعة، ولو كان يساعد اللسان أحيانا بينقبض فيها بشيء، لكن حقيقة هذا الحرف من أين؟ من الشفتين. ولا أريد أن أفصل الآن في مسألة الحروف، لكن في مسألة كبرى يعرفها نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. الآن من يعاني من أشياء في لسانه، اللسان له وظيفة، تدخل اللقمة فهو مثل كريك ومجرفة، وبعدين يعني يحرك الطعام ذات اليمين وذات الشمال، ثم يدفع به إلى شاف إلى البلعوم، وعندما يدفع به يدخل. ولذلك لو كان الإنسان مجرد ما يصاب اللسان بشيء يصير بيعطوه أشياء مثل الشراب، خذ بقى شنموني وشراب، وما عاد اكتفيت بهذه المسألة، ما عاد يستطيع يأكل إذا أصيب اللسان. ذلك مسألة خطيرة جدا، والإنسان يجب عليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحواسنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. نعم، إذن اللسان لناطق سليم الذوق ولو كان اللسان لألثغ أو أرد، يعني لا يهمنا هذا، يعني في عيب في النطق لا يهمنا هذا أبدا. مثلا لو كان يبدل عوض السين بده يقول اف، صراطا مستقيم، شو بقول صراطا مستقيم لو قال هين هذا لسان. نعم. او ما بيطلعوا بنوب، شو بقول صراطا متقيم متقيم مثلا، هكذا يشبه الفقهاء هذا الامر. نعم. قال والشفتين وفي قطع احداهما نصف دية، الشفة العليا والشفة السفلى، كل واحدة منها تنتين دون مو اكثر. نعم. فيه وذهاب الكلام كله كذلك فيه دية. عمل له مسألة معينة كون رعبه، بعد ذلك كان يتكلم صار ابكما، عمل له شيء قطع له مثلا طريق للحبال الصوتية جعلها غير عاملة وفقد السمع يعني الكلام تماما ولا يمكن، وحكم الأطباء بعدم عوده فيه دية كاملة. وفي ذهاب بعضه بقسطه من الدية، والحروف التي توزع الدية عليها 28 حرفا في لغة العرب. لما بيروح الكلام ناخذ بعدين حرف حرف منه، يعود القاضي يسأله بيكتب له الحروف إذا كان ناطق ويجربه بحرف حرف، وعندما يرى أنه لا ينطق بثمانية وعشرين لكن في لغة العرب لو بلغة تانية 100 حرف بيجرب له 100 حرف، كل إنسان بحسب اللغة التي يتكلم بها. وإذا ذهب بعض الحروف فإنه يحاسبه في هذه الحالة نسبة وتناسب، يعني مثلا لو راح 14 حرف أصل 28 نلو نصف دية، 7 حروف ربع دية وهكذا. وذهاب البصر أي إذهابه من العينين، إما إذهابه من أحدهما، واحد قرب نار شديدة جدا وإلى عين وصار الإنسان خايف لا بيحسن يغمض وخايف من الحريق، عند ذلك ماذا يحدث؟ شدة الضوء لهذه النيران لو استمرت أو الضياء الشديد يؤدي إلى إذهاب البصر. فلو فعل بعض الناس بإنسان معين هذا فإنه أيضا عليه دية كاملة إذا ذهب البصر، طبعا إذا ذهب بعضه فبقسطه، أي إذهابه من العينين. أما إذهابه من إحداهما ففيه نصف دية ولا فرق في العين. قال والله هذا عينه عين صينية هيك صغيرة كتير كتير مثلا ما عندهم، وهذا عينه مثل عيون المها نيح مثل عيون البقر ما في فرق، هي اسمها عين وهي اسمها عين، كل مين رضيان بعينه لا تعتدي عليه ولا تدفع عليه 100 جم. نعم. ولا فرق في العين بين صغيرة وكبيرة وعين، نعم، وعين شيخ أو طفل. قال له هذا اللي رايح حاطط رجل بالقبر إن شاء الله يكون عمره 100 سنة وروحت له هلا عينه، حكمه حكم الولد الصغير اللي حيعيش 100 سنة، نفس الشيء. نعم. وذهاب السمع من الأذنين أيضا، طبعا قال ما عاد سمع باليمين ما عاد سمع بالشمال لكن عم يسمع. نعم. وذهاب السمع من الأذنين وإن نقص من أذن واحدة سدت وضبط منتهى سماع الأخرى ووجب قسط التفاوت وأخذ بنسبته من الدية. كان سمعه سليم عند ذلك بسد له أذن مثل ما بيساوي أطباء العينية، بيغطي له عين وبيبقى يفحص له عين الأولى بعدين بيغطي له الثاني ثم يحكم على كل عين بما فيها، كذلك بالسمع نقوم بمثل هذا الأمر. فما حدث إذا ذهب السمع كاملا ففيه الدية، وإذا ذهب قسطا منه إذا ذهب قسط منه ففيه بنسبة ذلك القسط. قال وذهاب الشم من المنخارين، المنخار كآلة قسمناه لثلاث أقسام في إيديا، الشم ما له علاقة، إيه من المنخار كله اللي عاوي شم بشم ما ساوى شيء، في بعض الناس بحط شوية فلفل على وردة بيقول له شم هالوردة عمل استنشق راح الشم تبعه بتكلفه 100 جمل هالشغل فقط، هالمزحة ب100 جمل. نعم. إذا ذهب يعني شمه وضبط قدره، يعني وإن نقص الشم وضبط قدره وجب قسطه من الدية وإلا فحكومة. قال والله ربعه تلته إلى غير ذلك. قال ما بنعرف، أحيانا أثر إلى بعض الأحوال، صار معه بعض الأمراض، نقدر شيئا بما يلزمه القاضي بشيء من المال. قال وذهاب العقل، فإن زال بجرح على الرأس، ضربوا ضربة على رأسه، قالوا الأطباء بسبب هالضربة صار في جلطة بالمخ مثلا، عند ذلك ذهب عقله صار مجنون. نعم. فإن زال بجرح على الرأس له أرش مقدر أو حكومة وجب أو نعم أو حكومة ووجب وجبت الدية مع الأرش، يعني فإن زال بجرح وجبت الدية مع الأرش. يعني عندنا المسألة الآن مسألتين، ذهاب عقل وجرح على الرأس، الجرح له حسابه وذهاب العقل له حسابه. والذكر السليم ولو ذكر صغير وشيخ عنين، نعم ذكر قطع له ذكره، واحد قال هيك مو منتبه خاتن نفترضه مين طاهر، واخذين ولد يطهره، مدري شو واحد قال له انتبه لهالشغله، كان عامل هيك قارط له مثلا ذكره بي وبالمقص، الان يجب عليك هي آله، وهذه الآله في حياه او موت احيانا، في هذه الحاله قطع له ذكره، هذا ماذا يجب عليه؟ يجب عليه دية كامل، سواء كان قال والله هذا زلمي عمره 70-80 سنة ما عاد ينفع لشيء، حتى لا لزواج ولا لانتصاب وكذا، وحتى صار في مرض العنة بالنسبة له، لو قطع ذكره ففيه دية كاملة أيضا. وقطع الحشفة كالذكر، قطع الحشفة وهي المكان الذي يظهر عند الختان فقط، قل في الحشفة أسماء كثيرة ففيها دية. أما الأنثيين أي البيضتين ولو من عنين ومجبوب، يعني أيضا فيهما الدية. وفي قطع إحداهما نصف دية، وفي قطع إحداهما نصف دية لو خصع واحد. بعد ذلك قال الشيخ، وبعد ذلك يتكلم عن الموضحة، يعني قلنا عن الجراحات لها أسماء، فهذه الجراحات واحد وضح شيء يعني وضح العظم، فسنتكلم عنه إن شاء الله في الدرس القادم.